اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.